سيدنا عيسى روح من الله، بمعنى روح من عند الله، لا دي روح سيدنا عيسى نفسه، روح مخلوقه. ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، لا روح عيسى نفسه، روح سيدنا عيسى التي اسكنت هذا الجسد هي من عند الله، تصريف لسيدنا عيسى روح من عندي، زي نزل من عند الله، تبقى حاجه ايه عظيمه جدا. لا. ناقه الله وبيت الله، عيسى روح الله، اضافه تشريف.